بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أشرع في الدرس، ما يتعلق بالصوت، الصوت واضح؟ طيب، الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درس جديد من شرح نظم ابن أجروم لمؤلفه محمد ابن أبة أو ابن آبة الشنقيطي التواتي. ووصلنا إلى المبحث الأول، وإلى الموضوع أو صلب الموضوع الذي قصده الناظم رحمة الله عليه، وهو باب الكلام. وبدأ هذا النظم، أو بدأ مباحث علم النحو بباب الكلام. لماذا؟ لأنه هو المقصود بالذات، لأن علم النحو وجميع علوم اللغة العربية تحوم حول الكلام. الكلام هو المقصود وهو المعني بهذا الأمر. فلا يجرؤ بأي كاتب أو مؤلف مصنف علم النحو أن يتكلم عن مباحثه كالفاعل والمفعول به والمبتدأ والخبر وما يتعلق بالإعراب إلى غير ذلك من هذه المباحث المتعلقة بعلم النحو، قبل أن يتكلم عن الكلام الذي هو الأصل. لأن الكلام العربي إنما جاء بعلم النحو كما تذكرون في المبادئ العشرة لهذا الفن، لصون اللسان عن الخطأ وعن اللحن عند التكلم وعند الكلام به. إذن الناظم رحمه الله تعالى سيرا على هدي المصنفين في هذا العلم افتتح هذا النظم بباب الكلام تبعا للأصل، لأنه المقصود بالذات والمعني بالأمر، ولأن التفاهم يقع بين بين المتكلم والمستمع والمخاطب عن طريق الكلام. وبالكلام فرق الله عز وجل بينه وبين سائر المخلوقات. الرحمن خلق الإنسان علمه البيان. نعم. فقول الناظم رحمة الله عليه باب الكلام، والباب هنا هو إطلاق مجازي وليس إطلاقا حقيقيا، لأن الباب إما يقال للمسائل المحسوسة باب الدار، باب المسجد، فهو حقيقي في الأجسام ومجازي في غيرها. فالباب هنا يقصد به الناظم اسم لجملة من العلم، وهذه الجملة تنطوي تحتها فصول وأقسام، لأن الباب دائما باب الكلام، وتحت هذا الباب نجد فروعا تتفرع عنه وهي الأقسام والفصول إلى غير ذلك. اسم لجملة من مسائل العلم تنطوي تحتها فصول وأقسام، هذا هو الباب. أما الباب لغة هو ما فرجة أو ساتر في الشيء يدخل منه ويخرج منه أيضا، هذا لغة. والكلام هذه اللفظة تقع في كلام العرب مثلثة، نقول الكلام والكلام والكلام، وهذا يدل على اتساع رقعة اللغة العربية. قالوا الكلام والكلام والكلام، ولذلك أفرد المصنفون في هذا الباب كتبا ومؤلفات في هذه المسألة، ما يقع يعني ما يسمى بالتثليث، أي ما وقع مثلثا من كلام العرب. والمشهور من هذه المصنفات مثلث قطرب، وأيضا وهو أكبرهم حجما واستيعابا لهذه الكلمات التي وقعت مثلثة، الإعلام بمثلث الكلام. الكتاب اسمه وهو نظم الإعلام بمثلث الكلام لابن مالك الجياني الطائي نسبة إلى قبيلة طي. وهذا النظم يعني يصل إلى قرابة 3000 بيت، نعم، فيما وقع مثلثا من كلام العرب، يعني ما وقع مفتوحا مضموما مكسورا، يقال الكلام والكلام والكلام. غيرنا حركات هاته الكلمة فوقع يعني طبعا وقع هناك تغيير أيضا في المعنى، في معنى الكلمات. فالكلام ليست هذه الكلمة هي الكلام وليست هي الكلام. فالكلام هو الحديث الذي يفهم، الكلام الذي نتكلم به بنو البشر. وأما الكلام فهو الجرح في اللغة، يطلق على الجرح. وأما الكلام هي الأرض الصلبة، الأرض ذات الحجارة الصلبة. يقول عبد العزيز المغربي، هذا واحد ممن نظم مثلث قطرب الذي هو الأصل. وقطرب هذا يعني سمي بهذا، يعني الذي لقبه بهذا اللقب هو سيبويه، ليس اسما لهذا المؤلف، وإنما اشتهر بهذا اللقب. لماذا؟ قال لتذكيره إلى حضور مجالس الإمام سيبويه، حتى أنه قيل في ترجمة هذا الإمام العالم أنه كان أنه كلما خرج الإمام سيبوي عند الأسحار يعني قبيل صلاة الفجر وجد هذا الإمام وهو في مرحلة التلمذة ومرحلة الطلب، وجده يعني ملتصقا ببابه ينتظر خروج الشيخ. يعني الناس في ذلك الزمان يعرفون قيمة ما يطلبونه، فهم يصبرون على اللأواء وعلى والسهر إلى غير ذلك من الأسباب التي تبدو صعبة في طلب العلم، ولكنها اختبار وامتحان من الله عز وجل، يوفق صاحب بإذن الله إذا صبر ورابط على مبتغى. يقول هذا الناظم وهو عبد العزيز: أما الحديث فالكلام، والجرح في المرء الكلام، والموضع الصلب الكلام لليبس والتصلب. يعني كما قلنا بأن النظم يسهل ماذا؟ حفظ النثر. يعني هذه المعلومات قد تتفلت من أذهاننا إذا حفظناها نثرا، ولكن إذا حفظنا النظم فهذا يرسخ هذه المعلومات في قلوبنا وأذهاننا. قال: أما الحديث فالكلام، الحديث وهو القول الذي يفهم، الكلام الذي نتكلم به، وسيأتي تعريفه عند النحاة وعند اللغويين. والجرح في المرء الكلام، والجرح في المرء يسمى كلام بكسر الكاف، ومنه قول الشاعر: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. جراحات السنان، السنان هي الرماح أو السيوف، ولا يلتام ما جرح اللسان. فضربة اللسان وجرح اللسان أقوى من جرح الرمح أو السيف، لأن هذا الأخير يمكن شفاؤه وبرؤه، أما جرح اللسان فيبقى مع صاحبه حتى يدفن. نعم، يعني قد يصيبك أحدهم بلسانه شتما وسبا وطعنا أو غيبة أو غير ذلك، فولا تظن أن هذا الأمر يعني يصدر من هذا الشخص، خصوصا إذا كان قريبا زميلا صديقا لك أو صديقة، فهذا يترك أثره وآلامه يعني في القلب مدى الحياة. جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. أيضا ممن نظم هذا الكتاب هذا التأليف وهو مثلث قطرب الإمام البهنسي في قصيدة غزلية لغوية، قال في مطلعها أو فيما نحن بصدد ذكره وهو مبحث الكلام، قال: تيم قلبي بالكلام وفي الحشا منه كلام، فسرت في أرض كلام لكي أنال مطلبي، تيم قلبي بالكلام. يعني هذا تيم يعني يقال تيمه أي استعبده وذهب بلب عقله، وهذه من الألفاظ التي يستعملها الشعراء الذين يهتمون بفن الغزل، قد لا يقصد ذلك الشاعر وإنما جرت عادتهم وسنتهم عند كتابة القصيدة أن يفتتحوا بها أشعارهم. ومن ذلك قول كعب زهير في قصيدة بانت سعاد، قال: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم، إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول. وسعاد هذه لا ندري من هي، كما في أيضا معلقة الأعشى أعشى قيس صناجة العرب يقول: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل، غراء فرعاء مصقول عوارضها، تمشي الهوينا كما يمشي الوحي الوجل. نعم، وهريرة هذه ربما يعني نسج خيال من الشاعر افتتح بها قصيدته هذه، وقد تكون حقيقية. فقال: تيم قلبي بالكلام وفي الحشا أي في الداخل في القلب منه كلام أي جرح، فسرت في أرض كلام يعني في أرض صلبة. لماذا؟ لكي أنال مطلبي، أنه تحمل الصعاب على هذه الأرض الوعرة المتحجرة الصلبة لكي ينال مطلبه للقاء حبيبه، كما يعني. وهذا إمام لغوي لا علاقة له بهذه الأمور، ولكن يعني اقتضت يعني قريحة أن يكتب هذا المصنف ومثلث قطرب على هذه الطريقة. نعم، لذلك من أراد نيل المعاني فعليه بالصبر، كقول الشاعر: ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل، ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل. وأيضا قول أبي فراس فيما أذكر الحمداني: أراك عصي الدمع، يعني مشهور بهذه القصيدة، قال يعني: تهون علينا في المعالي نفوسنا. وهذا هو في الحقيقة، يعني الناس تراهم اليوم يعني متهافتين على العرض الزائل والفاني، ولكنهم عن المعالي غافلون. تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر، يعني فهو مستعد أن يدفع أغلى المهور في سبيل زواجه بهذه المرأة. لكن في بلوغ المعالي، في حفظ القرآن، في طلب، في نشر الإسلام، في تعلم الدين إلى غير ذلك، هنا تهون النفوس. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لا لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، وليس الصبر، الصبر يعني طعمه مر. إذن هذا ما يتعلق بالكلام لغة. قلنا بأن الكلام تقع مثلثة، يقال الكلام والكلام والكلام. ثم بعد ذلك انتقل الناظم رحمة الله عليه إلى بيان مواصفات وشروط الكلام عند من؟ عند النحويين. فقال: إن الكلام عندنا فلتستمع، إن الكلام عندنا فلتستمع، لفظ مركب مفيد قد وضع. إن الكلام، إن حرف التوكيد، وهذا سيأتي معنا في مبحث إن وأخواتها، تأتي لتأكيد الكلام. إن الكلام عندنا، النون هذه التي تدل على المتكلم ومعه جماعة أو تدل على التعظيم، فيشار بها إلى من؟ يقصد بها الناظم من؟ يقصد بها بالطبع معاشر النحاة، لأن المقام مقام علم النحو. فهنا يتكلم عن مواصفات الكلام عند النحويين. إن الكلام عندنا أي نحن معاشر النحات أو معاشر النحويين. خرج بذلك ماذا؟ تعريف الكلام عند اللغويين، وتعريف الكلام عند المتكلمة، وعند الأصوليين، وعند الفقهاء. فهناك يعني خلافات واختلافات فيما يتعلق بتعريف الكلام بين هذه الأصناف، لكن نحن هنا نتكلم عن شروط الكلام عند النحويين. إن الكلام عندنا أي معاشر النحات، كما قال أيضا الحافظ العراقي في ألفيته في علم الحديث: وأهل هذا الشان قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. وأهل هذا الشان أو الشأن، ومن هم؟ هم أهل الحديث. فأهل الحديث يعني لا دخل لهم في هذه المسائل المتعلقة بالنحو، وأيضا النحاة لا دخل لهم في المسائل المتعلقة بعلم الحديث ومصطلحه إلى غير ذلك. كل له وجهته هو موليها، لكن هنا نتكلم على تعريف الكلام ومواصفة عند النحاة فقط. فلتستمع أي أصغوا إلي وأدنوا إلي سمعك، أي أدنوا إلي سمعك. فلذلك هذه توصيات من علمائنا رحمة الله عليهم في الالتفات حول مثل هذه العلوم، والتركيز جيدا والإصغاء جيدا، لأن كما في الحديث أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل أو لاهن، فكذلك هذه العلوم تحتاج إلى قلب فارغ خال من الشواغل ومن العلائق والعوائد، كما قال الشاعر أيضا يعني هذه حكمة: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا كيف هو؟ خاليا فتمكنا، أي تمكنا يعني هذا الذي أشار إليه الشاعر. كذلك تمكن وترسخ هذه العلوم لن يكون إلا في قلب فارغ من الهموم ومن الشواغل وغير ذلك. فلتستمع: لفظ مركب مفيد قد وضع. قوله لفظ، إذن هنا ذكر أربع مكونات أو أربع شروط للكلام عند من؟ عند النحويين. خرج بذلك اللغويون وغيرهم ممن ذكرنا آنفا. لفظ، يعني اللفظ هذه الكلمة لغة يراد بها الطرح والرمي، لغة اللفظ لغة هو الطرح والرمي، يقال لفظة الرحى الدقيق، الرحى التي يطحن بها الدقيق وغيره. لفظة الرحى الدقيق إذا رمته أو طرحته، لفظة الدابة العشبة أو الحشيش، أي رمته وطرحته. إذن فالإنسان عندما يتلفظ وعندما يتكلم هناك عملية طرح. لماذا؟ طرح للحروف الهجائية من الفم إلى المستمع والمخاطب، هذا معنى اللفظ لغة. أما اصطلاحا فهو صوت، صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية، هذا تعريف اللفظ بإيجاز، صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية. إذن لا بد في الكلمة يعني في الشرط الأول من شروط الكلام عند النحويين أن تكون الكلمة لفظا، ومعنى لفظا أن تشتمل أو تحتوي على بعض حروف الهجاء أو حروف التهجي أو حروف المباني، هذه كلها تسميات بمعنى واحد، حروف الهجاء أو حروف التهجي أو حروف المباني، بمعنى الحروف التي تبنى منها الكلمة. زيد، ما هي حروف مباني هذه الكلمة؟ يعني الحروف التي بنيت منها هذه الكلمة، كلمة زيد هي الزاي والياء والدال، وهي الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء. إذن مثال أعطيت مثالا، فزيد هل هو لفظ؟ نعم لفظ لاشتماله على بعض الحروف الهجائية. محمد هل هو لفظ؟ نعم لفظ لاشتماله على بعض الحروف الهجائية وهي الميم والحاء والميم والدال، وقس على ذلك. وقولنا لفظ خرج بذلك واحترز بذلك من أشياء تعد كلاما ولكن ليس عند النحويين وإنما عند اللغويين. قولنا لفظ هنا نخرج بعض الأمور التي تعد من قبيل الكلام، تعد كلاما ولكن ليس عند النحويين. لماذا؟ لأن لا تتوفر فيها الشروط التي سنذكرها، وإنما هو كلام عند أهل اللغة. إذا وقع مثل هذا يعد كلاما ولكن عند من يهتم بلغة العرب. وفي ذلك ما هي هذه الأمور التي احترز بها في اللفظ؟ ذكرها بعض ونظمها بعض في قوله، وأرجو يعني من الإخوة والأخوات أن يكتبن مثل هذه الأبيات، فهي معينة على فهم وجمع هذه المسائل المتفرقة التي نذكرها. قالوا واحترزوا باللفظ في الكلام من خمسة تدرى لدى الأفهام: الخط والإشارة المفهوم، ثم حديث النفس والتكليم. أعيد يعني هذين البيتين: واحترزوا باللفظ في الكلام من خمسة تدرى لدى الأفهام: الخط والإشارة المفهوم، ثم حديث النفس والتكليم. واحترزوا باللفظ، هذه المحترزات من اللفظ، يعني ما يعد كلاما عند أهل اللغة ولكن ليست كلاما عند النحاة. من خمسة، ما هي هذه المحترزات؟ خمسة أشياء تدرى لدى الأفهام من أوتوا فهما وعقلا. أولها الخط. الخط عند النحويين لا يعد كلاما لكن عند أهل اللغة يعد كلاما، كالرسالة. رجل كتب رسالة إلى صديقه فقرأ هذا الصديق ففهم ما جاء فيها، فهذه الرسالة، فهذا يعني الخط الذي كتبت به هذه الرسالة يعد ماذا؟ كلاما عند أهل اللغة. ثم قال والإشارة. والإشارة يعني نعطي مثالا يعني نراه في حياتنا دوما، هو يعني قضية التحية. يعني عندما يمر بك شخص تشير إليه بيدك أو برأسك تحية له، فهذا يعد كلاما عند من؟ عند أهل اللغة، وليس كذلك عند النحاة، لأن الإشارة تقع بماذا؟ بالأصابع. أشارت يعني كليب بالأصابع كما في، ستأتي معنا بعض الأبيات التي سأذكر في هذا المجال فيما يتعلق بالإشارة. استدل بذلك بقول عمر ابن أبي ربيعة، شاعر من شعراء الدولة الأموية وفحولها، وبلا منازع يعد من شعراء فن الغزل، وهو من طبقة جرير والفرزدق والأخطل. ويقول في قصيدة لها يعني: الذين أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتهيم. الذي يهمنا قوله أشارت بطرف العين خيفة أهلها، يعني الإشارة هنا وقعت بطرف العين، فهذا يعد كلاما عند اللغويين وليس كذلك عند النحويين لأنه افتقد إلى شرط اللفظ. وأيضا قول الشاعر وهو إبراهيم ابن المهدي العباسي قال: إذا كلمتني بالعيون الفواتر رددت عليها بالدموع البوادر، فلم يعلم الوشاة ما كان بيننا وقد قضيت حاجاتنا بالضمائر. فالذي أتى به الشاعر في هذين البيتين يعد كلاما عند اللغة، لأن هذه الأمور وقعت إشارة. إذا كلمتني بالعيون الفوات، أي إشارة رددت عليها بالدموع البوادر، فلم يعلم الوشاة ما كان بيننا وقد قضيت حاجاتنا بالضمائر. وأيضا قوله وهو هذا شاهد واضح قول عمر بن أبي ربيعة أيضا أشارت إلينا بالبنان تحية، يعني لم تكلم لم تتلفظ بأي شيء من الكلام من الحروف وإنما أشارت ببنانها، البنان هذه التي توجد في يعني مقدم الأصابع، فضربوا فوق الأعناق وضربوا منهم كل بنان، قال أشارت إلينا بالبنان تحية فرد عليها مثل ذاك بنان، أشارت إلينا بالبنان تحية فرد عليها مثل ذاك بنان، هذا ما يتعلق بالإشارة. قال الخط والإشارة المفهوم، أي وهو المعبر عنه بلسان لسان الحال، يقال لسان الحال أنطق من لسان المقال. إذن المفهوم أي المفهوم من حالة الشيء، ومنه قول الشاعر امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني، امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني، يعني الحوض هذا الذي مجمع الماء إذا امتلأ ماذا سيصير؟ سيفيض بالماء. فقال ماذا قال هذا الحوض لما امتلأ؟ امتلأ الحوض وقال قطني، أي حسبي وكفى، أي كفى يعني من الماء صبا للماء علي، مهلا رويدا قد ملأت بطني، يعني الوعاء الذي يجعل فيه الماء في هذا الحوض بمثابة البطن، يعني الحوض لا يتكلم ولكن هذا ما يفهم من حال الشيء، كأنك تريد أن تشرب فملأت كوبا من الماء، يعني إذا وصل إلى القمة يعني ستغلق الماء يعني حتى لا يفيض ويضيع من الكأس، هكذا يعني امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني، قال قطني يعني ما يفهم من حالة الشيء. وأيضا منه قول الشاعر شكى إلي جملي طول السرى مهلا رويدا فكلانا مبتلى، شكى إلي جملي طول السرى مهلا رويدا فكلانا مبتلى، هذا البيت أيضا لما يتعلق بالمفهوم وهو ما يعبر عنه بلسان الحال، شكى إلي جملي طول، الجمل لا ينطق ولا يتكلم لكن شكى إلى صاحبه يعني طول السير وطول المشي ليلا وهو السرى، سبحان الذي أسرى بعبده، يعني أسرى وسرى يعني ثلاثية والفعل ثلاثي ورباعي، يقال أسرى وسرى كلاهما جائز وصحيح، ليلا طول السرى ماذا رد عليه صاحبه؟ قال مهلا رويدا، في رواية صبرا جميلا فكلانا مبتلى، وفي رواية صبر جميل، والوجهان يحتملان كلاهما صحيح، صبرا جميلا فكلانا مبتلى أيضا بطول المشي. ومنه قول المثل العربي في مجمع الأمثال عند الصباح يحمد القوم الصراء، يعني هذه لذلك العرب كانت تحبذ السفر ليلا، يعني يكون المشي ليلا سفرا غالبا، عند الصباح يحمد القوم الصراء. ثم قال يعني الخط والإشارة المفهوم، ثم حديث النفس، حديث النفس يعني هذه المعاني التي يتكلم بها الإنسان في قلبه يعني مع نفسه، يعني وليس بلسانه، لا علاقة للسان، وإنما هي أفكار، قد تكون أفكارا قد تكون وساوس إلى غيره على حسب مقال أو حالة الشخص، كان فرحا أو حزينا أو غير ذلك. يستدلون ببيت للأخطل التغلبين وهو إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وحتى يعني لا أطيل في هذه المسألة تتعلق لأن مسألة تتعلق بالعقيدة، انظروا علاقة اللغة بالعقيدة وكيف دخل هؤلاء وأول بعض الصفات بل كثيرة من صفات الله عز وجل، وعن طريق ما حجتهم في ذلك؟ يقولون شواهد العرب ولغة العرب، عندنا أيضا شواهد تثبت ما ذهبنا إليه من التأويل أو التحريف، سمه ما شئت، أو التعطيل غير ذلك. هذا البيت: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. المعبر عما في القلب هو اللسان، الآلة التي توصل ما يحوم وما يدور في القلب. قالوا يعني بهذا البيت ذهبوا إلى نفي كلام الله عز وجل، قالوا في قول عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، أن الله تبارك وتعالى جل وعلا لم يكلم موسى، وإنما هي معان قامت يعني في نفس، معاني نفسية قامت في قلب موسى فعبر عنها بلسانه كيف شاء، وأن الله لم يكلم نبيه موسى عليه الصلاة والسلام بصوت يسمع، يعني بحرف وصوت، نعم. ولكن لو فهموا اللغة تحقق الفهم ما ذهبوا وما وقعوا في فخ التأويل والتعطيل عمدا أو غير متعمدين، لأن هذا الفهم ما سبقهم إليه، يعني إليه أبو جهل وغيرهم ممن عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا بدعوته وسمعوا القرآن. يعني لو كان عندهم اعتراض لاعترضوا على مثل هذه المسائل الواردة في القرآن، ولكن هم يفهمون معنى القرآن، وإنما اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم في توحيد الألوهية. أما ما يتعلق بأسماء الله وصفاته ما وجدنا اعتراضا ممن كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في عهده ولم يؤمن به ومات على الكفر والعياذ بالله، حتى جاء هؤلاء ويريدون يستدلوا باللغة العربية على مثل هذه المسائل التي ذهبوا إليها في العقيدة. إذن بعض العلماء حقق هذه المسألة، قال بأن هذا البيت أصلا ليس في ديوان الأخطل التغليبي، وإنما إن وجد فهو بهذه العبارة: إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد، وقس على ذلك مما استدلوا به من لغة العرب لتأصيل أفكارهم، كما في قضية استواء الله عز وجل على العرش بمعنى العلو والارتفاع، قالوا قد استوى، قالوا استوى بمعنى استولى، واستدلوا بقول شيء: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. ولكن يعني إذا تتبعنا جميع قواميس اللغة العربية لا نجد كلمة استوى بمعنى استولى، نعم، فرق هذا على سبيل الاستطراد، يعني جملة معترضة فقط، وإلا هذا الموضوع يتعلق بالعقيدة. إذن ثم حديث النفس والتكليم، التكليم يعني التكليم قد يأتي، يعني الكلام قد يأتي اسما، ولكن يراد به المصدر الذي هو التكليم، لا يراد به الكلام كما هو مفهوم عند النحويين، وإنما هو المقصود يأتي بمعنى التكليم لغة. ومنه قول الشاعر: قالوا كلامك هندا وهي مصغية يشفيك، قلت صحيح ذاك لو كان. قالوا كلامك يشفيك، كلامك هندا يشفيك، قلت صحيح ذاك لو كان. فهنا قول الشاعر: قالوا كلامك هندا، الكلام هنا اسم، ولكن هذا الاسم سمي به المصدر الذي هو التكليم، فمراد الشاعر قالوا تكليمك هندا، يعني إذا كلمت هندا، فهنا الكلام اسم ولكن يراد به المصدر. وهذا يوجد في اللغة أن الكلام قد يطلق ولكن يراد به ماذا؟ المصدر. وكلم الله موسى يعني تكليم كما في قول الله عز وجل. ثم يعني تأكيد الفعل بالمصدر يدل على إثبات الحقيقة وأنه كلام حقيقي يسمع، وعلى نفي المجاز، لأن طاغوت المجاز من هذا الباب دخل هؤلاء في المعتقد وحرفوا ما حرفوا من عقيدة المسلمين، ولا زال يعني ضررهم إلى يومنا هذا، وأفكارهم تدرس الآن في جامعاتنا ومدارس إلى غير ذلك. ثم قال اللفظ: إذن أول شرط من شروط الكلام عند النحاة أن يكون لفظا، خرج بذلك الكلام اللفظ عند اللغويين وذكرنا المحترزات، فهذه الأمور التي ذكرتها تعد كلاما عند اللغويين ولكن ليس عند النحاة. أما النحاة أو النحويون يشترطون هذه الشروط الأربعة ذكرنا منها اللفظ. ثم قال مركب، مركب أي مؤلف من كلمتين، يعني التركيب هو وضع الشيء على شيء، فالتركيب يعني في التركيب دائما نحتاج إلى شيئين وليس إلى شيء واحد، لا بد من شيئين. لكن في الكلام العربي قد يكون هناك شيء واحد ولكنه مركب في نفس الوقت، وهو ما يسمى بالكلام التقديري الذي يقدر، وسأعطيكم يعني مثالا على هذا الأمر. إذن المركب أي مؤلف من كلمتين فأكثر. إذا قلنا زيد، هل هذا لفظ؟ نعم هو لفظ. هل هو مركب؟ ليس مركبا، يحتاج إلى كلمة أخرى. زيد عاد من المسجد، هل هذا لفظ؟ نعم هو لفظ لاشتماله على بعض الحروف الهجائية، يعني هذه الجملة المكونة من كلمات. زيد عاد من المسجد، هل هو مركب؟ نعم مركب، يعني من كلمات زيد عاد من المسجد، أي يعني من أربع كلمات. هذا هو المقصود بالتركيب. فعند إطلاق هذه الكلمة المركب يراد به ما تركب من كلمتين فأكثر، أي ثلاث وأربع وخمس إلى غير ذلك، وهذا يسمى بالتركيب الإسنادي. التركيب الإسنادي نحتاج فيه إلى مسند ومسند إليه. التركيب يراد به هنا التركيب الإسنادي الذي نحتاج فيه إلى مسند ومسند إليه، نعم، كالفعل والفاعل والاسم والفاعل، مثلا يعني فعل واسم، قام زيد مسند ومسند إليه، فهنا المسند إليه هو زيد، والإسناء والمسند هو القيام، أسندنا القيام إلى ماذا؟ إلى زيد. من قام؟ زيد، نعم هذا هو المراد بالإسناد. إذن المركب الإسنادي هو كل كلام تكون من كلمتين فأكثر، قد يكون اسما وفاعلا أو يكون مكونا من اسمين، يعني ما يتعلق بالجملة الإسمية زيد قائم، أو من يعني غير ذلك من الأنواع، يعني هذه أمثلة تليق بهذا النظم، يعني لا ندخل في حتى لا نغرق في هذا الفن ونبقى في الطريق الذي يعني سطرناه في البداية. وقولنا التركيب الإسنادي خرج بذلك التركيب الإضافي، لأنه في قوة الكلمة الواحدة، عبد الله عبد الله، إذن هذا تركيب مكون من كلمتين، عبد الله، لكنه في قوة الكلمة الواحدة، لأن هذا يطلق اسما على ماذا؟ على المسمى بهذا الاسم، إذن لا يدخل في هذا الباب. وخرج أيضا التركيب المزجي، يعني الذي مزج فيه بين كلمتين فيما هو كالكلمة الواحدة، كسيبويه، سيبويه تعني رائحة التفاح، سيبويه ويه أيضا يعني مكون، بعلبك، حضر موت باليمن، فهذا يسمى تركيبا مسجيا لا يسمى كلاما عند اللغة عند النحويين لافتقاده شرط التركيب. وهناك أنواع أخرى من التركيبات، يعني كالتركيب البدلي والعطفي إلى غير ذلك، يعني مما هو في المطولات. بعضهم يعني نظم هذه المسائل التي ما يتعلق بالتركيب، قال وقيد التركيب بالإسناد، يعني التركيب أن يكون مركبا تركيبا إسناديا، يعني من كلمتين فأكثر، وقد يكون إحداهما فعل والآخر يعني فاعلا اسم أو من اسمين إلى غير ذلك. وقيد التركيب بالإسناد ليخرج الغير بلا عناد، وهو إضافة كعبد الله، أي المركب الإضافي، ومثل بعبد الله مركب المسجد كسيبوي، كسيبوي نفطوي، إلى غير ذلك من الأمثلة. إذن المركب ما تركب من كلمتين فأكثر. نعم. ثم انتقل بعد ذلك إلى الشرط الثالث، قال مفيد، يعني الكلام، يعني الكلمة قد تكون لفظا وقد تكون مركبة، ولكن هل يشترط فيها أو ربما يوجد فيها شرط الإفادة؟ ربما لا. وسأعطيكم مثال، مثلا إذا قلنا إن جاء محمد، هذه جملة يعني تكونت من عدة كلمات، هل يعني هذه الجملة لفظ؟ نعم لفظ، اشتمالها على بعض الحروف الهجائية. هل هذه الجملة يعني هذا الكلام مركب؟ نعم هو كلام مركب، يعني إن جاء زيد مركب من ثلاث كلمات. هل هو مفيد؟ ليس مفيدا. لماذا؟ لأن السامع والمخاطب لا زال منتظرا حصول الفائدة التي لم تخرج بعد من فم المتكلم. إن جاء زيد، لا زال السامع منتظرا ماذا بعد هذا المجيء، ماذا سيحصل؟ نقول إن جاء زيد ذهبنا إلى المصلى، هنا تمت الفائدة. إذن هذا يعد كلاما عند النحويين لأنه تمت فيه الإفادة. وهنا الناظم رحمة الله عليه في مقام التفصيل وليس في الإجمال، لأن بعض النحاة عندما يعرفون الكلام إنما يعرفونه بالإفادة، يقول هو قول مفيد، وأين اللفظ وأين التركيب؟ يقول يعني هنا استغني عنه لسبب. ولكن الناظم في مقام التفصيل، لأن هذا النظم للمبتدئين وللأطفال في هذا الفن، فلا بد أن يفهموا المبادئ الأولية، لأنه ربما إذا قرأ شرحا لهذا النظم أو هذه المصنف يعني يلتقي بهذه الألفاظ وهذه الكلمات فلا يدري ما معنى. إذا لفظ مركب مفيد، مفيد فائدة يحسن السكوت عليها، مفيد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها، يعني قيد بالمتكلم، لأنهم اختلفوا في قضية الفائدة، هل ينبغي أن تصدر من المتكلم أم من السامع أم من كليهما معا؟ لكن الراجح الفائدة متعلقة بالمتكلم، لأن السامع كما يقال مستهلك، ينتظر يعني يتلقى، ينتظر ما سيصدر من المتكلم. إذا الفائدة ستخرج ممن؟ من المتكلم، كما قال بعضهم ناظما هذه المسألة، مرادنا سكوت من تكلم، وقيل سامع وقيل بل هما، يعني فيما يتعلق بالفائدة. قال مرادنا، هل المراد سكوت المتكلم أم السامع أم هما معا؟ مرادنا سكوت من تكلم، وقيل سامع وقيل بل هما. لكن الراجح كما ذكرت لكم أن الفائدة تقتصر على المتكلم. إذن قول الناظم إن الكلام عندنا معاشر النحاة فلتستمع، أدن سمعك إلي وأصغوا إلي، وهذه وصايا نافعة من هؤلاء العلماء الفحول، كما قال ابن مالك أيضا في مقدمة ألفيته يعني في باب الكلام، قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم، يعني أن هذه الألفية طويلة النفس تحتاج إلى الاستقامة، أن يكون إنسان على طريق مستقيم. ولذلك طلب العلم أيضا يحتاج إلى ماذا؟ إلى الاستقامة والمواظبة. لفظ، اللفظ عرفناه، مركب أيضا مفيد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها، بحيث أن السامع لا ينتظر جوابا ولا ينتظر يعني شيئا آخرا من المتكلم. يعني أنا يعني في بعض الأحيان أكرر المعلومات وأقصد هذا الأمر، يعني ليس من باب التكرار أو من باب حصول الملل، حتى تترسخ هذه المعلومات، لأن الشيء كما يقال كلما تكرر تقرر وترسخ في الذهن. مفيد قد وضع. الشرط الرابع عبر عنه المؤلف والناظم الوضع قد وضع، ما المقصود بهذه أو يعني بهذه الكلمة قد وضع؟ هناك احتمالان، قال بعضهم قد وضع أي أن الكلمات المستعملة وضعها العرب من وضع العرب، يعني أن تكون الكلمات عربية. خرج بذلك ماذا؟ كلام الأعاجم، يعني لو أن إنسانا تكلم باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها من لغات الأعاجم، هل هذا يعد كلاما عند النحويين؟ لا يعد كلاما، لأنه ليس لفظا، مشتمل على بعض الحروف الهجائية، وليس موضوعا، يعني أن الكلمات الموضوعة ليست من وضع العرب. نعم. والاحتمال الثاني والوجه الثاني أن يكون مقصودا قد وضع، وهذا هو الراجح، يعني قد وضع أي قد قصد، أن يكون الكلام مقصودا. لماذا؟ لأن هذه الشروط التي تكلمنا عنها، التي وضعها النحويون في الكلام كي يعد كلاما، وهي اللفظ والتركيب والإفادة، قد تجتمع لدينا، لكن ينقصها شرط الوضع أو القصد، لا تكون مقصودة. إلى ماذا يشيرون بهذه المسألة؟ حتى يخرج كلام من لا يعقل، من فقد عقله، من رفع عنه القلم. مثلا كلمة جنون، المجنون قد يتكلم بكلام ملفوظ مركب مفيد، ولكن هل يقصده؟ لا، لأن شرط التكليف يعني فقده وهو العقل. فأيضا كلام النائم، يعني النائم إذا رأى يعني حلما مفزعا قد يتكلم بكلام أو لا، بدليل أنه إذا استفاق من نومه قيل له أنت تكلمت بكذا وكذا، ما يدري وما يعقل، لأن النوم أخو الموت كما في الحديث الصحيح، القلم مرفوع عليه. وكذلك المريض عندما إذا اشتد مرضه، خصوصا الذين يصابون عافنا الله وإياكم بالحمى، يعني وهي في يعني من نعم الله على عبده، يعني تذهب الخطايا عنه. ف يعني هذا إذا اشتد مرضه تراه يتكلم ويهذي بكلام لا يعقله ولا يقصده. إذن قولهم قد وضع أي قد قصد، حتى يخرج كلام السكران وكلام كلام السكران وكلام المجنون وكلام العقل، كلام السكران أيضا الذي شرب الخمر والعياذ بالله فخمرت عقله وذهبت بعقله، هذا أيضا يعني يهذي ويهرف بما لا يعرف، يعني يتكلم هكذا ولا يقصد ما يتكلم به. لكن هناك مسألة تتعلق بالفقه الإسلامي وهو الغضبان، يعني كثير من الرجال إذا ما غضبوا أشاروا إلى نسائهم بماذا؟ بكلمة خطيرة وهي الطلاق، هل يعتد بهذا الطلاق؟ يعني أترك لكم هذا البحث إن شاء الله تعالى. هناك صفحة للتواصل معي، يعني من أراد أن يجيب أو يكتب ما عندي مشكلة، يعني ما المراد، أو في الدرس المقبل، يعني هل الغضب يعني ولو يعني إذا صدر الطلاق يعني من غاضب، هل طلاقه هذا نافذ أم لا؟ يعني أترك لكم مجال البحث في هذه المسألة، يؤاخذ بهذا الطلاق أم لا. إذن قد قصد بمعنى قد وضع، إما أن تكون الكلمات العربية من وضع العرب، أي أن الذين وضعوه هم العرب أصالة، أو قد قصد أن يكون هذا الكلام مقصودا. نعم. إذن هذه هي شروط الكلام عند معاشر النحويين عند النحاة. بعضهم يعني قال يعني في الفائدة بيتا، حد الكلام ما أفاد المستمع، حد الكلام يعني تعريف الكلام. إذن انظروا أنه ما ذكر اللفظ وما ذكر التركيب، وإنما اقتصر على الإفادة، لأن الإفادة لن تكون إلا إذا كان الكلام يعني ملفوظا به ومركبا. أيضا حد الكلام ما أفاد المستمع، كقولك تبع لا تبتدع، حد الكلام ما أفاد المستمع قصدا كقولك اتبع لا تبتدع. حد الكلام أي تعريف الكلام ما أفاد المستمع المتلقي قصدا، وأن يكون مقصودا كقولك، الكاف للتمثيل، كقولك اتبع لا تبتدع. ثم يعني المسألة يعني حتى لا تفوتني، وهي قضية الكلام التقديري. قد نجد الكلمة يعني قد نجد الجملة مكونة من كلمة واحدة، ولكن هي في قوة الكلام المركب. لماذا؟ لأنه هناك حذف، وهذا الحذف لأسباب للعلم به، للتعظيم، إلى غير ذلك من الأسباب التي يأتي من أجلها الحذف. كما تقول هل زيد مريض، أو عفوا تقول كيف هو زيد، كيف هو زيد، فتقول في الجواب مريض، تقدير الكلام زيد مريض، هل في بيتك زيد، نعم، فقط هذه الكلمة، ولكن هي في قوتي نعم في بيتي زيد. إذن فهذا ما يسمى بالكلام، سواء كان الكلام ظاهرا أو تقديريا، فهذا يعد أيضا كلاما عند النحو، يعني يكون لفظا مركبا، وهذا التركيب قد يكون تركيبا ظاهرا وقد يكون تركيبا تقديريا، يقدر فقط ولا يعني يكتب. وفي جواب كيف زيد قل دري، فزيد استغني عنه إذ عرف، كما قال ابن مالك في ألفيته. إذن هنا حذف للعلم به، كيف هو زيد، إذا قلت مريض هل هذا كلام؟ لا يقول أحد هذا ليس كلاما، لأنه هو لفظ نعم مكون من بعض مجتمع على بعض الحروف الهجائية. ولكن هل هو مركب؟ فيجيبك لا، ليس مركبا، مريض ليس مركبا. وبالتالي إذا لم يكن مركبا طبعا لن يكون مفيدا، ولكن نحن نجيب بأن هذا الكلام مفيد، بأنه مركب ومفيد أيضا، لأنه مريض تقدير الكلام نعم زيد مريض، حذفنا نعم وحذفنا زيدا أيضا للعلم به ولعدم التكرار، لأن العربة لا تميل إلى التكرار، ولذلك تأتي بالضمائر كثيرا تفاديا لهذه المسألة. إذن باب الكلام نقتصر إن شاء الله تعالى فقط بداية على هذا الشرح، هذا البيت، حتى نعرف الأساسيات والأوليات لهذا العلم، وبعد الانتهاء من حفظ وترسيخ هذه المصطلحات التي سنحتاجها إن شاء الله تعالى يعني في الدروس المقبلة، بعد ذلك يسهل علينا أن ندرس يعني ربما الباب بأكمله أو نصفه أو ثلثه إلى غير ذلك، لكن بداية لابد أن نتعرف على هذه المباحث الأولية، أي ما يتعلق بالكلام وما يتعلق بأقسام كما سيأتي معنا من اسم وفعل وحرف، ثم ما يتميز بكل واحد عن الآخر. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا كان هناك